Chip Chip Chubby. Hukani, hukani, hukani, hukani, hukani. Is that why I know it's جن وي جن انا جن جن انا الشوالي الضرور والو ماني بيجن وي جن انا جن جن يغيقني السكت نجر ما تنزل السكن وي جن انا جن جن وراوني في اللي ترهم بليالي الجن وي جن انا جن جن يصوز ما يخفينو الهم لا غسمجن Thank you.